Hadisi 1115. Cüvi hadisi de bu diyar bitin. Büyük an zava tıştakiş eki ver giritin. Bu zavay niye an bu şulu seru beret büyüki niye kanıya çavan. An Abdülvahid ibn Eymen rahimahullahu ta'ala kal. Şiste abi kesi kudu rahmet bebebetin ya gud. Haddeseni abi. Babi min bu min gud. Kala gud. Yani babi min gud. دخلت على عائشة رضي الله عنها أس شوما نك عائشة يخد جرازب وعليها درع قطر بجتن هو سحكمي كراسك البر أفكراسي هي قطرية أو جك نوعك جلكانة شبان بيتنا تشيكرن ثمن خمسة دراهم بها يفنج درهم فقالت بجتن عائشة قتمن ارفع بصرك إلى جاريتي سرخ بلندك سحك جاريا من انظر إليها فإنها هنديك أفجر يهيا تزها شخونا قرت أن تلبسه في البيت المال اتكتبرخ وقد كان لي منهن درع البجدن جوان درعا جوان كراسا من كراسك هبو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت بيغنبري صلاة خديلاب فما كانت امرأة بجدن تجنك نبن تقينو هاد بانا خملاندن بو بكينيه بالمدينة المدينيه المدينة إلا أرسلت إلا دا قاصدك هنيرتن إلي بومن تستعيره دا إشمن ورقرتن والحمد لله رب العالمين.